وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليبذل ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. هذه الحالة كما يقولون لا إرادية، بأن ربما تأتي تقليدا لا شعوريا، ويتندرون في حكايات كثيرة. بدل أنك لو جلست عند جماعة يتثاءبون تثاءبت معهم، والتثاؤب غالبا يكون من آثار ترنق النوم في العين، بوادر النوم يأتي بالتثاؤب. وهناك التثاؤب والعطاس، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم التفرق بينهما، أن العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. يذكر ذلك البخاري في الأدب المفرد، والله تعالى أعلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن للمتثائب آداب وحقوق. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، أو حق المسلم على المسلم ست، وذكر إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك لوليمة فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. فحق الإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله، فيقول له السامع يرحمك الله. وذكروا في كلمة مناسبة الحمد لله على إيش؟ قالوا لأن العطاس قد يطرد شيئا من الداء في البدن، فالحمد لله. وقالوا إن العطاس بمثابة الزلزال يعتري جسم الإنسان، وقد يحدث عاهة فيه، ولهذا ينصح الأطباء من عطس لا يحرف عنقه يمينا ولا يسارا، لأنه في هذا الانحراف مع الانتفاضة ربما تختل عضلات أو فقرات العنق، يكون وهو على استقامته، فهذا له تشميته، له حق، بخلاف التثاؤب. فالتثاؤب هو اللوحة الكبيرة للكسل والنوم. فإذا كان في الصلاة وتثاءب، هل هذا ممعن الفكر في صلاته، ولا أنه أخذ قناة النوم وهو ماشي في طريقه إليه؟ هذا يتنافى مع مع الخشوع. والتعليم العام منه صلى الله عليه وسلم لما قال التثاؤب من الشيطان هو الذي يحركه في الإنسان. وبعض الروايات فلا يقول ها ها فإن الشيطان يضحك عليه، وبعض الروايات إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل في فيه، أي عند التثاؤب يفتح فم مقدس مثل التمساح. وهذه صفة يعني حتى أدبيا وأمام الناس الصورة كاريكاتورية ما هي مطلوبة. إذن التثاؤب من الشيطان. فأمر صلى الله عليه وسلم المتثائب أن يكظم ما استطاع. جاء أيضا قيد في الصلاة، وجاء أيضا عاما دون الصلاة، فيحمل أيضا المطلق على الإيش؟ على المقيد، كما تقدم في رفع البصر إلى إيش؟ إلى السماء، مطلقا أو مقيدا في الصلاة. وإلى هنا يكون المؤلف رحمه الله أتى بأكثر الأحاديث والمواضيع التي تحول دون الخشوع في الصلاة، وعلى الإنسان أن يتحاشاها، سواء كان مما يقع قبل الدخول في الصلاة فيتحاشاه قبل أن يدخل فيها ليدخل مطمئنا، أو كان أثناء وجوده وقيامه بالصلاة كرفع البصر و ما يتعلق بالأمور التي تقع أو تعرض للإنسان وهو في صلاته بالفعل. ولعل إلى هنا انتهى المؤلف، ولا انتهى المؤلف من هذا الباب. تعليق بسيط يا إخوان، وهو نرجع إلى عنوان هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة. يقول بعض العلماء: هل الخشوع من أركان الصلاة ولا من تحسيناتها؟ وعلمنا بأن الخشوع من تحسينات الصلاة. طيب، إذا خطر ببال الإنسان شيء وهو في الصلاة، وهذا ضروري لكل إنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر: إذا أذن المؤذن فلا يخرج الإنسان من المسجد إلا إذا كان على قصد العودة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن خرج الشيطان من المسجد وله ضراط، يجري ويسرع حتى لا يسمع ألفاظ الأذان، فإذا ما فرغ المؤذن من الأذان رجع إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة أسرع وخرج، فإذا انتهت الإقامة رجع وأخذ يوسوس للمصلين حتى يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لأشياء لم يكن ذاكرا لها أبدا، ليشغله في الصلاة. ويذكرون عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا جاء وقال: يا إمام، أنا دفنت مالا ونسيته، ماذا أفعل وكيف أهتدي إليه؟ أنا قلت: ويحكونا. إذا جاء ثلث الليل الأخير قم وتوضأ وصلي ركعتين ولا تحدثن نفسك فيهما بشيء، ومن الغد تأتيني. فعل الرجل لما قام فعلا بنصيحة الإمام، وفي السجدة الأخيرة وفي آخر لحظة عجز عنه الشيطان، جاء وقال له: نسيت المال اللي انت دافنه، انت دافنه في المحل الفلاني، روح خده بدل ما يضيع عليك. حالا عجل الصلاة بالصاروخ ومن الغجة الامام رأح للمال واستخرجه وجاء لما بحنيف قال: جزاك الله خيرا، وجدت مالي. الحاضرون قالوا للامام: عجيب والله، ما علاقة صلاته ركعتين بأنك تدله على ماله؟ قال: أنا ما أدله ولا عندي ولا أعلم الغيب، لكن أعرف أنه إذا أخذ يصلي ركعتين من هذا النوع هذه هلكة على الشيطان، ولا يمكن أن يمكنه من ذلك. فحاول معه فطرده حتى جاءه عن طريق حاجته فأصغى إليه وقد دله عليها وراح وجابها وأخذها. يذكر ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الموضوع، يقولون عن عمر، وما ذكر السند لكن قال يقال عن عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. أعتقد هذه ما بين تجهيز الجيش ليس بالأمر الهين، ولكن كونه يخطر على باله تساؤلات ومسؤولية جيش مرسل للقتال لا يمكن يسلم منها عقل عمر في نوم ولا في يقظة. إنسان مسؤول ويرسل جيش إلى عدو أضعاف عدده وقوة وكل شيء وينساه يغفل عنه، ما هو صحيح. إذن لابد أن يكون على باله، فإذا قام في الصلاة لابد أن يخطر على باله. فهل ما يخطر على بال الإنسان وهو في الصلاة يبطل الصلاة؟ إجماع المسلمين لا يبطلها، ولكن للأسف كونه إذا كبر في الصلاة ذهب يجري عمليات حسابية، وذهب يجري لقاءات مع أشخاص، وذهب يستعيد ذكريات أعوام ماضية، أو يفكر في مشاريع مستقبلة ولا يدري إلا سلم الإمام فسلم معه. وكنت من شيخ بن صالح الله يغفر له عن بعض الأئمة سهى في الصلاة، فاختلف هو المصلون، ففي واحد كان يتوسمون فيها العقلانية والسمة، هيا فلان الإمام سهى ونقص الصلاة ولا لا؟ قال والله ما أدري، أنا كل يوم لما أكبر أخذ في طريقي إلى كذا إلى الشام، صاحب رحلة بيع وشراء وسفريات، نزلنا في المحل الفلاني ثم كذا محل الفلاني ثم كذا، بعنا جينا رجعين محل كذا، فكل مرة أصل إلى هنا وأعود مع الإمام في السلام، المرة هذه سلم وأنا في نص الطريق. بدون ما أخذ يا أخوان، أنا ذكرت لكم القصة بسندها. فمثل هذا ماذا نقول في صلاته؟ يعني ما تجي خطة السفر روحة وجية إلا حينما يكبر في الصلاة. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فالكلام في هذا الباب قد يثقل على الناس ويخيفهم على صلاتهم، ولكن لنعلم أن هذا من تتمة وكمال الصلاة. وكما ذكرت سابقا، الناس في هذا الباب يتفاوتون ما بين الثرى والثريا. فهناك شخص تسبح به معنوياته وروحانياته و إلى أنه لا يرى ولا يسمع إلا ما يقول وبين يدي الله. وهذا اللي قال كيف تصلي يا فلان؟ قال أجعل الكعبة أمامي وملك الموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي وأرى أنها آخر صلاتي من الدنيا. هذا اللي يكون في هذا الموقف، هل مثل اللي رايح جاي في طريق الشام يبيع ويشري؟ ما هو صحيح. إذن نختم هذا البحث بالحديث الصحيح أن العبد إذا صلى وأدى الصلاة موفورة أركانها شروطها لوازمها، صعدت إلى السماء ولها طيب، وقالت وفتحت لها أبواب السماء وقالت حفظك الله كما حفظتني، وإذا ضيع في ركانها في واجباتها في سننها في لفت كما يلف الثوب الخلق، وسدت دونها أبواب السماء وردت وألقي بها في وجهه. فرق بعيد جدا بين هذه النوعية من الصلاة وهذه النوعية من الصلاة. ولهذا نقول مرة أخرى يا إخوان، إن نوافل العبادات ضمان للنقص في الأركان، وكل فريضة لها نوافلها. وجاء الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة. أو أول ما ينظر في العبادات الصلاة، وفي الحقوق والمعاملات الدماء. فإذا نظر في صلاة العبد والله إن كانت وافية وكاملة قبلت وقبل معها غيرها حمل عليها، وإذا لم تقبل فيها نقص. يقول المولى سبحانه انظروا هل لعبد من نوافل، فيقولون بلى، فيقول اجبروا نقص فريضته من نافلته. وهذا من واسع فضل الله سبحانه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما زاد في هذا الخبر وكذلك بقية العبادات أو بقية الأعمال.